ولذلك لما يجي يفسروا يقول لك ايه الحمد لله الذي وهب لي مع الكبر مع ان كبير. طب وين كلمه على ومع؟ طب مع حرفين اثنين تبقى اخسر في اللفظ، وعلى ثلاث حروف. ربنا بيعمل عن الخفيف الحرفين ويروح للتقيل؟ اما قال لك لا، شوف المعنى. لما يقول مع الكبر المعيه ما تاخدش استعلاء، فكان الكبر يا ربي يقتضي ان لا يوجد لي ولد، ولكن طلاقة قدرتك فوق الكبر وعليه وهب لي على الكبر. يعني ايه؟ كان في استعلاء من لما القدره لا على مين؟ على الايه؟ على الكبر. وان ربك هناك وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم. كان الظلم كان يقتضي ايه؟ ان يعاقبوا، ولكن رحمه الله ومغفرته علت على استحقاق الظلم. قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء. طلب الولد هنا، لكن طلب الولد لما يطلبه الناس العاديون من ان يكون زينه للحياه، من ان يكون عزوه، من ان يكون كذا، من ان يذكره عشان يعمل ذكره؟ لا، كلمه ذريه طيبه تفيد ان في ذريه غير طيبه، في ذريه غير طيبه. طيب، قال رب هب. كلمة إذا قلت هب كأنه استعطاء شيء بلا مقابل، يعني أنا ما عنديش مؤهلات إني يبقى لي ولد لأنني كبير وامرأتي إيه، يبقى الحكاية هتيجي إيه؟ هبة مش حق. كأن بقى اللي يبقى عنده الاستعداد بقى تحق، قال له بقى برضه تظل هبة. ليه؟ اوعى تفتكر ان اكتمال الاسباب والشباب والمش عارف ايه تجيب، لان ربنا قال اوعى تفتكر كنغته في الاسباب. لله ملك السماوات والارض يخلق ايه؟ ما يشاء، مش كده؟ يخلق ما يشاء له، يهب لمن يشاء اناث، يهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا، يعني يدي لهم ولد وبنت، خلاص؟ ويجعل من يشاء عقيما اياكم ان تفتنوا بالاسباب. فبرضه هبه ولا لا؟ يبقى مش الاسباب هي رب. هب لي من لدنك، ساعه ما تقول من لدنك يعني من وراء اسبابك، والا فالكل من الله ولا لا؟ بس فيه فرق بعطاء الله لسبب، زي ما واحد يروح يتعلم العلم يقعد 20 سنه ويتعلم، وبعدين واحد ربنا يفيض عليه حاجة كده، ولذلك يقول لك ده شيء لدني. لدني يعني من غير علاج. ساعة ما تسمع من لدن يبقى يعني انعزلت. طب ليه بتطلب الولد؟ هيطلب الولد ليه؟ في السن ده بعد ما بلغ من الكبر عتيه، وبعد ما بقت عاقل ويطلب الولد ايه؟ أما قال لك العلة دينية محضة، يرثني ويرث من آل ايه؟ من آل يعقوب. إذا شرفوه بالولد مش لم يأمن القوم الذين يأتون بعده اللي هم مواليه عمومته أو أبناء عمومته أو الناس الذين كانوا أشرار، ما يأمنهمش على حماية مين؟ على حماية منهج الله من الإفساد. طيب، وبيدعو ده أخف مين؟ قال لك لأنه مش لم يأمن أبناء عمومته اللي هيبقوا بعده أنهم يحملوا منهجه. ليه ما أمنهمش؟ لأن ظاهر حركتهم في الحياة غير متفقة مع المنهج. يبقى دول مش مأمونين. إذا كانوا مش مأمونين على نفسهم مش مأمونين على الناس، يبقى ما ينفعوش. فإذا دعوا قال يا رب ابعت لي ولد عشان يرثه ويرث النبوة ويرث الملك، مين اللي هيزعل؟ الموالد اللي هو اللي مش مأمن، يقول ده مش مأمنني. فإن كانوا حتى يعني بيجاملوه في حاجة هيبتدوا يعادوه. فعملها إيه؟ خفية. نادى ربه نداء إيه؟ نداء خفية. إنك سميع الدعاء. هل المراد أن يسمع الله ولا أن يجيب الله؟ يبقى لكنك بمجرد يا رب ما هتسمعني هتايه؟ تجيبني. ليه؟ قال لك لأنك يا ربي تعلم صدق نيتي في أنني أريد الولد والغلام وإلى آخره، لا لشيء من أمور قرة العين والنور الذكر والعزوة ولا أمره، وإنما أريد أن يكون وارثا لي في حمل منهجك في الأرض. إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة

ذكر رحمة ربك عبده ذكر إذ الرحمة دي أنت إذ نادى ربه نداء خفيا في الوقت اللي نادى فيه ربه نداء خفيا إيه النداء فإذا ناديت ربك أيصح أن تقول أنني أطلب إقبال ربي ربك مش بعيد عنك أقرب إليك من حبل الوريد مش عايز نداء تبقى إذا أطلقت كلمة النداء بالنسبة لله تبقى المراد بها إيه الدعاء لأن الإقبال موجود ربنا ما بيت أقرب إليك من حبل إيه فمش عايز إنما اللي يعوز النداء مين اللي ما عندوش قرب اللي بعيد بدك تستدنيه وبعدين تقول له اللي انت عايزه لكن اذا ناديت ربك يبقى معناها ايه دعوته طب ولذلك ايه نداء خفيا اوعى تفتكر ان النداء زي نداء الخلق عشان يجي لي واسمعه ولذلك عمل نداء ايه خفي ليه لان السر والجهل عند الحق سواء السر والجهل عند الحق وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور إذا أنت لما بتنادي ربك النداء هنا بمعنى إيه الدعاء لكن النداء في البشر يا محمد يجي لك محمد تقول له عايز إيه تقول له اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا يبقى عندنا نداء وعندنا إيه طلب فعل تدعوه لأن يفعل كذا لكن النداء بالنسبة لله ممتنع الأول وهو طلب الإقبال لأنه أقرب إليك من حبل الوريد ولذلك ادعوا ربكم تضرعا وإيه خفيا ليه لأن النداء اللي أنت بتعمله ده مش عايز أنت عايز تسمع مين ده هو سامع من غير حتى ما تتكلم ولذلك إيه؟ يعلم السر وأخفى من السر وأخفى من السر إيه يا أخوي إيه يعني اللي أخفى من السر قال لك قبل أن يكون سرا علم أنه سيكون سرا فإذا أنت لازم تفهم الحكاية يبقى إذ نادى ربه يعني إيه إذ دعا ربه نداء خفيا طب أخذت الندى ليه قال عشان الملحظ ده إننا نعرف إن الدعاء هنا مش طلب إقبال إنما هو إيه طلب الحكاية اللي هو عايز يبقى يا زكريا إنا نبشرك بغلام نبشرك بغلام اسمه يحيى الله كمان سماه قال لك احنا نعلم ان البشر لهم اختيار في وضع الاسماء على مسمياتها اي واحد يسمي اسم اي اسم يطلق على المسمى يعني اللي سمت ابنها حران كذبة يعني هي حره تسميه تسميه زي ما تسميه اللي سمت البنت زنجية قمر يا حرة سمعت يا ما تسميت إذا ففيه طلاقة في اختيار الأسماء للمسميات إلا أن الناس حين يسمون يتمنون مسمى فيه مواصفات تسر وتقر العين فلما يجي يقول لك سعيد متفاؤلا أن يكون إيه سعيد عادل أسد يبقى تفرق أنه يكون شجاع إذن سيحديك اختيار في أن تسمي أي اسم لأن الاسم ما وضع الدلالة على المسمى والناس لهم اختياره بيضعوا الأسماء اللي هم عايزينها فإذا سمى إنسان بلفظ له معنى قبل التسمية يبقى تفاؤل أنه يكون زيدون تفاؤل أنه يكون إيه زيدون لكن المتفائل ده يملك ان يكون الامر كما يحب ما يملكش لان فيه قوه اعلى ايه اعلى منه هي اللي بتعمل لكن هو متفائل لكن قد تاتي الامور على غير ايه مراد فاذا كان الذي سمى باسم فيه شرف وهو القادر على ان يجعل المسمى هكذا يبقى لما يسمي يتحقق مراده ولا ما يتحققش لو ان ربنا هيقول انا سميته سعيد يطلع ايه لازم سعيد فربنا قال له انا سميته ايه يحيى كلمه يحيى دي احنا عارفينها يحيى من الفعل يحيى بده يموت يعني الحياه قال لك ما دام ربنا هو اللي سميه

ولا سمى ولد ولا سمى. يبقى هل تعلم له سميا؟ ناخذها على المعنى هو في مساله يحيى لا بد ان تؤخذ على المعنى الايه، على المعنى الثاني، وفي مساله الالوله تحمل على المعنى الثاني وعلى المعنى الاول. فهل ان الحق سبحانه وتعالى استعرض كده الاسماء اللي قبل كده ما وجدش حد في الماضي سمى الله، أيعلنها تحديا؟ طب ليه بعد ما تحدى وقال ايه؟ قال تعلم له سميه، يجي واحد يقول انا اعلم انا اعتمد ابن الله حتى بعد التحدي. يبقى بعد التحدي ما حصلش ايه؟ ما حصلش ايه. لم نجعل له من قبل سميا. قال ربي، هو سمع البشاره بقى واطمن على ان دي حصلت، يقوم يوغل في ايه؟ في معرفه الوسيله. طب كيف تكون؟ ازاي بتيجي؟ ده انا بلدت من الكبر عتيجي. طب ربنا عارف انك بلدت من الكبر عتيجي وانا عارف. يبقى ايه؟ قالنا يعني ازاي؟ يبقى اذا هو ما بيستدركش على الله ان دي ما تحصلش، بس هو بقى اكملنا ربنا يعني الدال الاولانيه كده. طب قال طب انا بدي اعرف ازاي هتعمل العمليه دي؟ ازاي هتعمل العمليه دي؟ الحق سبحانه وتعالى حينما كلم موسى ما كلمش غيره مشاء كده، ام دي اغرته بانه يقول ارني انظر اليك، ما دام اديتني الكلام اديني برضه اللي يبقى يعني ايه ثم قال انا بدي اعرف الكيفيه. قال لك الكيفيه دي زي الكيفيه اللي طلبها ابراهيم. تمام، ابراهيم قال لربنا ايه؟ ارني كيف تحيي الموتى. يبقى ابراهيم لا يشك في ان الله يحيي الموتى، بس هو عايز ايه؟ يعرف الطريقه العجيبه اللي بها يحيي الموتى دي. يبقى الكلام مش في الحقيقه وجودا وعدما، انما الكلام في كيفيه وجود الحقيقه، والكلام في الكيفيه ملوش دعوه بالوجود. يبقى كانه هو مؤمن بان الله ايه؟ يحيي الموتى، بس هو عايز ايه؟ كيف انك تحيي الموتى ازاي؟ ربنا قال له دي مساله ما تنقلش، ما اقدرش اقول لك ازاي، انما تباشر عمليا. تباشر ايه؟ عمليا. قال له هات اربعه من الايه؟ من الطير، وانت اللي تجيبهم بايدك، وبعدين ضمهم اليك كده وتاكد منهم كويس قوي عشان ما تقولش انا جبت طير تاني. انت اللي تجيب الطير، وانت اللي ايه؟ تبص يا بصرهن الى ضمهن اليك كده وشوفهم، وبعدين اقطعهم بايه؟ واجعل على كل جبل حته منهم بايه؟ ومش انا اللي هقول لهم يحيوا، انا اقدر اقول لك انت قول لهم تعالوا وجولك، مش انا ده العذر بتاعتي، مش ان انا افعل، ده انا اخلي من لا يستطيع ان يفعل يفعل. ادي العذر. ليه؟ لانك قد انت لا تقدر على حمل شيء، يوم واحد يجي يحملنك وتظل انت ضعيفا لا تقدر. انما ربنا يقول لا، انا ما خليش ضعيف، انا خليت ضعيف ده يقول طب شيله انت بقى. الله، يبقى اذن يا ابراهيم مش انا اللي هحيي الموتى، لا انت اقطع وودي ومش عارف ايه، وبعدين ادعوهن انت اللي تقول لهم ياتينك سعيا. يبقى انا ايه؟ فالبشر يعدون اثر قدرتهم الى الضعفاء، يشل لي يعمل لي، انما انا افضل ضعيف. انما الحق يخلي الضعيف قوي وايه ويفعل. يعني اذا البشر يعدون اثر قوته، انما الحق سبحانه وتعالى يعد ايه؟ قوته نفسه للضعيف فايه؟ فيفعل. قال ربي انى يكون لي غلام، كيف يكون لي غلام؟ عايز يعرف الكيفيه. سيدنا ابراهيم لما قال له اولم تؤمن قال له ايه؟ قال له بلى، يعني انا ايه؟ انا مؤمن ولكن ليطمئن قلبي. الله، طب ده الايمان هو اطمئنان القلب، طب ده منافي للكلام بتاعك. قال انت بتقول، قال لك اولم تؤمن، قلت له ايوه بلى انا مؤمن. طب بتقول ولكن ليطمئن قلبي ازاي؟ طب قال على الكيفيه ازاي تحصل الحكايه. قال ربي انى يكون لي غلام، ولا بده يسجل الحكايه زي ما تيجي تبشر واحد انك هتجيب له مثلا الولد هتجيب له بدله ولا عجله ولا عربيه ولا بتاع، لكن العربيه يعني بده ايه؟ يستلزم ايه؟ بان البشرى دي مساله عمليه ايه؟ محققه. قال رب انى يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا، كانت امراتي عاقرا يعني

واصلحنا له زوجه. اصلحناها يعني بعد ما كانت عاقل وما يمكنش البويضات خلصوا. يعني معنى عاقل يعني ايه؟ حبل البويضات اللي موقفه المرأة تولد والبويضات اللي فيها في الحبل هي على عدد اللي الفرخة اللي عنقود. مع مصر بحت فرخة كده وبعدين شفت عنقود البيت والبيت مكرر مكمل ما ينفع حسب الايه الكبيرة اللي هتنزل بكرة دايما قد كده والتانية بعدها قد كده والتانية لحد اخر العنقود. ولذلك يسموه ايه؟ اخر العنقود. اذا مش البويضة بتتكرر كل يوم بالغزال مش عايزها قوة ساعة ما تتخلق ايه؟ يوجد فيها البويضات اللي هتنزل على هي لما تخلص وقالوا بقى تعاقر خلاص انتهت المسألة. طيب على الاول واصلحنا له زوجة يعني عملنا لها ايه؟ عملنا لها عملية ربانية بقى جبنا لها عقود تاني ما يعرفش عمل ايه بقى ايه؟ واصلحنا له ايه؟ هذا اول خد بالك بقى. اذا وكب زكريا يحيى عن غير الاسباب الكونية للميلاد. ودي ليه؟ لان المكون اراد كده ونبهنا قال انه لان ما قالش ليه اصلحناه قلت لان الرجل يخص ان شاء الله يبقى سنه 120 سنة ما دام عنده قدرة على العملية دي خلاص يجي. لما المرأة لا، لان المرأة مستقبلة وعلى قد العنقود. ولذلك قال اصلحنا ايه؟ له زوجة. اصلحنا الزوجة اللي منها بتاع التوقف شبها. فاصحاب العقد اللي ما بيحصلش عندهم يعني في مراه يبقى الجهازين صالحين يعني ياخد بس انت بتسايب وهي ما بقاش ايه؟ انما لسه الاله ما قامتش. يبقى المساله مش تكوين مش ميكانيكا. لا مش ميكانيكا ده فوق الميكانيكا حاجه ثانيه. ولذلك ايه؟ لله ملك السماوات والارض يخلق ايه؟ ما يشاء. يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزودهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. ويمكن يبقى ذلك. ولذلك ما يشاء من زوجين يمكن لما هي يتجوز واحده ثانيه يخلي وهي تتجوز واحد ثاني يخلي. يبقى انا مش عايزه منكم انما من غيركم يمكن ايه؟ يمكن ايه؟ هي بقى يعني اصحاب الاشياء الجعفريه اللي الناس بتقعد تدعبس في القران زي سيدي جعفر ما قعد يدعبس فيه كده بنقول ايه بقى؟ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه. اذا الا في العمليه دي ليه؟ حيثيت ليه عمل ليه كده؟ اهو ذبحوا انهم كانوا يسارعون في الخيرات ادي واحده ويدعوننا رغبا ورهبا خوفا ورجاء. خلاص ويدعوننا ايه رغبا ايه ورهبا وكانوا لنا خاشعين. انا بقول باذن الله اللي يكون مضايق العقم ده ومش عارف ايه الدكاتره يقولوا لي ده لا لا لا يعمل الثلاث اوصاف دول جدا لانه عين المساله دي واصلحنا له زوجه ووهبنا له مش عارف ايه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا وكانوا لنا خاشعين. معنى خاشعين يعني راضيين بتدرج ان يكون في عقل ولا يرفع قضاءه حتى يرضى به. ما دام متمرد ومغلب الدنيا وعايز يخلف من نعس من ومعاش من عرض الله لو خد الوصف العيد يسارعون في الايه؟ ليش مين يسارعون في الخيرات؟ لانك انت تلاحظ ان اللي يكون عنده عقم ما بيكلفش يطلع بخيل. ليه؟ لانه ما عندوش اللي يشجعه يطلع المال لله. استخسر يطلع لانه مش ابنه مش حد مش عارف ايه. لكن لما يسارع في الخيرات يبقى ايه؟ ضد الطبيعه بقى التكوينيه. طبيعه الحقد وطبيعه اللدد وطبيعه مش عارف ايه. يسارعون في الخيرات. وبعد ذلك الباب الكونيات بتاعتك ما تجيش تسأل المكون بقى الأعلى. يبقى الأول ما تظنش انفق وانزل للعيال كلها على إنها عيالك وللدنيا كلها على إنهم أولادك ومش عارف إيه وبتاع. ما تكافئ حقد وتستصعب إنك تدي للناس حاجة مش ولادك. لا يسارعون في الخيرات ويدعوننا لأنني المكون اللي بقرأ المواميس وأقرأ القوانين والقانون بقى فيهم لا

سوية، أي حالة كونك سوية التكوين، لا نقص فيك من بكم أو إيه أو فرد. فخرج على قومه من المحراب. يبقى الحكاية دي كانت هو في المحراب، قال لك ما هي في آية ثانية جرت لقطة دي. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي بالإيه، قلت إن الله يبشر، ما هو قال إيه نبشرك، وبعدين الملائكة قالوا له إيه نبشرك بإيه، بواسطة الملائكة يقولوا له كذا كذا كذا كذا. يبقى إذن البشرى والعملية جت في مين؟ في المحراب. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، أوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشية. سبحوا ليه؟ هو مبسوط وعايز شكره، شكره هو ما ينقص من نعمه. قال يا ناس بقى ساعدوني كده واشكروا الله بكرة وعشية. يبقى مش هو بس اللي هيشكر، هو اللي هيسبح، هو عايز مين؟ عايز الناس كلهم يسبحوهم بكرة وعشية، أي على أنه استجاب إيه؟ استجاب دعاءه. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم. هو الوحي يجي من البشر للبشر؟ قال لك لا، لأن الوحي لغة، ابن الوحي له معنى لغوي وله معنى شرعي. المعنى اللغوي هو إخبار بطريق خفي، إخبار بإيه؟ بطريق خفي، زي ما يكون مثلا أنت مثلا عايز الضيف دخل وشفت الخدام متواني شوية تقوم تشور له كده، يعني شوف الرأي ده متحيل، يبقى ايه اعلمه بطريق الايه مش خفي، يقدر يقول تعالى من الايه انت ما جبتش من الاول ده اسال، ويقدر بطريق خفي يعني ايه، او مثلا يخلي الراجل افلان كده وبعدين يقول للقادم يعني يقول لهم يحضروا لقمه للدم. اعلام بطريق ايه؟ كل اعلام بطريق خفي يسمى ايه؟ وحي لغوي. واحنا قلنا زمان ان الوحي قد يكون من الشياطين لبعض، يوحي بعضهم إلى بعض به زخرف القول إيه، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، لأن الشيطان ما بيجلكش إلا بطريق خفي وسوسه ويدخل خواطر ومش عارف إيه. وقد والله سبحانه وتعالى يوحي، يوحي للرسل ويوحي للأنبياء ويوحي لغير رسول ونبي من المصطفين. يدخل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيه فإذا خفت عليه، يعني أخبرناها من طريق إيه؟ من طريق خفي هو طريق إيه؟ الإلهاء. وإذ يوحي ربك إلى الملائكة إني معكم فثبتوا الإيه؟ ويوحي للناس الصالحين اللي حول الرسول، وإذ أوحيت إلى الحواريين، ويتعدى الإعلام بخفاء حتى إلى مين؟ إلى الحشرات، وأوحى ربك إلى النحل. خلى غريزتها كده وهي تعمل العملية دي، يعني التخلي من الجبال والبيوتان والمنازل، بل بالعكس الجمال إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يبقى ده كل وحي إيه؟ وحي إعلام بطريقة خفية، ولكن الوحي الشرعي إعلام من الله وحده، لا من هنا ولا من هنا، الى نبي يوعد يدعي النبوه ومعه معجزه. يبقى الوحي الشرعي اعلام خفي من الله للرسول فقط، والباقي الوحي ايه؟ وحي لهم. فاوحى اليهم ان سبحوه بكره وعشيا. اوحى اليهم يعني ايه؟ طب قال لهم يعني ما كان يقول سبحوا، ده يعني دليل على انه ايه؟ وهو خارج فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة، يعني في أول النهار وإيه وعشي، يعني طوقوا النهار بالتسبيح بداية وإيه ونهاية. والتسبيح هو التنزيه لله، لأن ما فعله الله لا يمكن أن يحدث من سواه،